السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله تعالى للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: هل يجوز أن يعطي الزوج دما لزوجته المريضة، أن ينقل الدم من الزوج لزوجته المريضة أم لا يجوز؟ هذا جائز ما لم يكن فيه ضرر، فالأصل فيه الجواز، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: خرجت مع أصحابي وأنا جنب وأذن للصلاة فصليت معهم، هل علي كفارة؟ صلاتك باطلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وعليك إعادة الصلاة والاستغفار، الاستغفار لما قمت به من استخفاف بأمر الله سبحانه وتعالى وبصلاتك وأنت جنب، عليك أن تستغفر وأن تعيد تلك الصلاة، والله أعلم. يقول: السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام. نعم. أنا عندي سؤال حق الشيخ. تفضلي. في المدة اللي فاتت جبت بنت، وبنتها جتني تشوكة. وبعدين طبعا يعني تأكدت من الحالة، وقعدت يعني زي صارت لي زي الوسوسة يعني. وبعدين طبعا توفت البنت خلال 12 يوم يعني. شو تسمع فيها؟ والسؤال ولدت بنتا مشوهة؟ طبعا توفت البنت يعني. وماتت البنت وبعدين رحمة الله عليها. طبعا أني توسوست وصارت لي حالة زي الوسوسة هيك، وبعدين بعت نقرأ في القرآن ونقرأ في الأذكار يعني، نبيت يعني تبني طريقة يعني كيف نتخلص من هذه الوسوسة. عليك بدعاء الله ورقية نفسك بالمعوذتين مع سورة الإخلاص 3 مرات، تفعلين ذلك وتسألي الله أن يصرف عنك ما حل بك، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول: السلام عليكم. السلام. نعم. الشيخ حضرتك معايا؟ نعم. لو سمحت أنا واحد جوزي متوفي. ها. ألو. نعم. جوزي متوفي وباخذ معاش. طيب. وبعدين لي ابن عنده 4 أطفال. عنده 4 أطفال. وموظف عامل كارد ومش قادر يسده، عايزني اعمل له كارد على المعاش عشان يسده، وهو هيديني اللي هيتاخد مني. يعني هيديلك يعني مش فاهم، هو يريد ان يقترب بالربا او قد اقترب؟ نعم. هو اقترب بالربا فعلا او سيقترب؟ هو واخد كارد يعني، تم القرض الربوي. واخد كارد، هو خد كارت ومش قادر يسدده، وانا عايز اعمل له كارت عشان يسدده لانه هيتسجن. عايزه تعملي له ماذا؟ عايزه تعملي قرض بالربا مره اخرى؟ لا، معاش بتاعي. يا اختي يعني هو اقترض ايه؟ هيتسجن وهيترفض. اسمعني يا حضرتك. اسمعك، هو اقترض بالربا وآل امره الى البلاء انه سيسجن، وأنت تريدين أنا حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا رأيت سبلا أسلم لدينك اتجه إليها، أما القرض الربوي فكبيرة من الكبائر، وكان ينبغي أن تعتبري ابنك لما اقترض بالربا هو الآن مهدد بالسجن ومهدد بالفصل من العمل، وأن تريدين العودة إلى الاقتراض بالربا مرة ثانية فهي كبيرة من الكبائر، ابتعدي عنها قدر الاستطاعة، إلا إذا كان يقينا يقينا بلا ريب ولا تردد سيسجن وليس هناك أي سبيل آخر، فقد يكون ذلك عذرا لك بين يدي الله، إذ الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. أيوه شيخ مصطفى. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله حضرتك أنا حلاق في ليبيا وبسأل حضرتك، يعني أنا بحلق حلاق في اللحية وكده وباخد فتلة وكده، فعاوزك تنصحني لله، يعني أنصحك أن تبتعد عن الحرام ولا تخالف أمر نبيك ولا تكن معينا على الإثم والعدوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، فلا تخالف أمر رسول الله ولا تساعد على مخالفته. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كما لا أخفى عليك كانوا ملتحين، قال هارون عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وكان رسولك كذلك ملتحيا عليه الصلاة والسلام. وقد قال جماهير العلماء بوجوب إطلاق اللحية، وأثموا من حلقها، فلا ترتكب المخالفات ولا المآثم. وجدير بالمسؤولين في مصر وفي بلاد العرب وفي بلاد المسلمين أن يتقوا الله ولا يأمروا منسوبيهم بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان من اللائق بالمسؤولين كان من اللائق بهم أن يلتحوا وأن يمتثلوا أمر نبيهم، لا أن تنعكس القضايا عندهم ويأمروا بمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويتوعدوا بجهل يتوعدوا من امتثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من اللائق بهم أن يتقوا الله في أنفسهم أولا، ثم لا يأمر غيرهم بمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لا يتهدد ولا يتوعد من استقام على أمر الله سبحانه وتعالى. ثم لفتة إليهم لعلها قيلت منهم بجهل، مقولة إنهم يدعون إلى التنظف، فأنبياء الله كانوا أنظف الناس وأفضل الناس وأوقر الناس عليهم صلوات الله وسلامه، وكانوا أبعد الناس عن التخنث والتخنيث. فجدير بالمسؤولين أن يراقبوا الله سبحانه وأن يتقوه في أنفسهم، وأن يرجعوا دائما إلى كتاب الله وسنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ذكره الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنأمل أن يراجع المسؤولون أنفسهم ويراقبوا ربهم فيما قالوه وما أصدروه من مقولات فيها خلاف لأمر الله وأمر رسوله، وأن يعتبروا بمن سبقهم وأن يعتبروا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ، بس كنت بسأل على، أنا دلوقتي متقدم لي عريس صوفي شغال بقى مش عارفة حضرة كل أسبوع واحتفال بالمولد النبوي، بيقول مدد يا بدوي. هذا الرجل يقول مدد يا بدوي؟ لا أنا معرفش بيقول ايه، بس يعني اللي هو حتى كمان بيصغر من السنة. ايه موضوع الدقن وايه تقصير الجلباب لا تقبلي هذا الأحمق، لا تقبلي هذا الأحمق، ابتعدي عنه، فإنه في بدع وضلالات بعد ضلالات، ثم تطول على سنة النبي إجرام منه، فلا تقبلي بمثل هذا المتشرذم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم الشيخ. وإياك. سؤالي هل يجوز زيارة المريض غير المسلم وتعزية في حالة الوفاة أو حضور فرحه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنعم تجوز زيارة المريض الكافر، تجوز زيارته وتجوز أيضا دعوته إلى الله، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو ذهب إلى عمه أبي طالب في مرض الوفاة وكان كافرا وعرض عليه قول لا إله إلا الله، وكذلك كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأبوه مجاور له فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقالها الغلام ثم مات من توه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فتجوز زيارة المرضى الكفار وعرض الدين عليهم ودعوتهم إلى الله والتوبة إليه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام. السلام عليكم، زي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. الله يخليك. بقول لحضرتك ايه، معلش انا عندي مشكلة. انا اتطلقت وطبعا ندمان على الزوج، بس طبعا هو اللي اجبرني لكده وخلاني طبعا طلبت الطلاق، فمش عارفة اعمل ايه. معلش طمني وريحني كده بكلمة. تطليقة اولى ام تطليقة ثانية ام ثالثة؟ لا تطبيق الأولى. الأولى، هل انتهت العدة أو ما زلت باقية؟ لا انتهت. انتهت العدة. يمكنك أن ترسلي له من يشفع عنده شفاعة حسنة ويظهر له أن الشيطان نزغ بينكما، وإن قبل فالحمد لله، إن لم يقبل فكوني راضية بقضاء الله سبحانه، وعليك بالاستغفار، وإن كنت ظلمتي فعليك بالتحلل منه، إن كنت ظلمتي فعليك بالتحلل منه وطلب العفو منه، سواء رجعت إليه أم لم ترجعي إليه، فإن المظالم والحقوق ستؤدى بين يدي الله سبحانه، والله أعلم. وكوني راضية بقضاء الله إذا لم تكوني ظالمة له، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت ممكن، انا عندي بيت كنت بنياه وكنت مسكنه فيه، اخواتي ما كانوش لاقيين يعني يتجوزوا كده، اتنين وامي، وبعد كده هو واحد منهم ربنا اداله مصانع وفلل وكده، خد لي البيت من غير ما يعني ياخد مني اي حاجه، وقال لي جوزي ابنك فيه. الثاني بنى برضه وبقى عنده، وكان بيدخلنا في مشاريع معاه، وبعد كده يكسب ويرجع يرجع لجوزي الفلوس من غير ما يدينا اي حاجه، يخلف الوعد. سؤالي، قاعد قافل الشقه. سؤالي البيت، وقال ان هو اصبري افهم البيت بيتك او بيت اخوانك او بيت العائله؟ لا هو بيتي انا. طيب بيتك انت، يعني اخوك الاول خرج بسلام الله وشكر، والثاني ماذا يريد الثاني الآن؟ الثاني عايز مني 20,000 لأن متى ما تديش الشقة، وهو أخلها بقاله 20 سنة وعايز يجيب فيها شباب لأولاده وكده، فأنا قلت له لا هجوز ابني فيها، وخدتها منه بالغصب. البيت من حقك. خلاص عفوا، قال له هديك 20,000. عفوا، البيت من حقك بارك الله فيك، وليس من حقه أن يأخذ منك شيئا، وإذا أخذ شيئا يكون ظالما لك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. فضيلة الشيخ، عندي سؤال بخصوص زكاة المال. اتفضلي. زوجي كان عنده مبلغ من المال حتى على وجه الحول وأخرج من الزكاة، ثم في منتصف الحول جاء مبلغ ثاني من المال بالغ النصاب، فبحلول الحول القادم هل نخرج الزكاة على المال القديم أو على الجديد أيضا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإذا كان المال الذي جاءكم في نصف السنة ربح من بسبب المال الأول متولدا منه، يعني تجرت بالمال الأول فجاءك ربح، فعليك أن تزكي المال مع ربحي على رأس السنة، يعني السنة الجديدة. أما إذا كانت هبة مستقلة، يعني أنت الآن مثلا معك 10,000، 10,000 اشتغلت وجابت ربح 20,000، عليك عند رأس الحول أن تخرجي عنها جميعا، حتى وإن كان الربح جاء بعد عدة أشهر لأنه متولد منها. أما إذا كانت 10,000 التي معك، جاء شخص قال لك خذي 5,000 جنيه بدون أن تتولد من المبلغ الأصلي، فتنتظري بال5,000 جنيه سنة بعد استلامك لها، ثم تخرجي عنها الزكاة. وإن أخرجت عن الجميع في وقت واحد فهو أفضل، لكن كتقعيد للمسألة إذا كان المال الجديد تولد من أصل رأس المال فيزكى مع الأصل، إذا كان دخل عليك جديدا كهبة فحينئذ لك أن تنتظر به سنة، وإذا لم تنتظر به سنة وأخرجت مع سير رأس المال فهو أفضل لك في دينك، والله أعلم. ومن الشواهد لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل مبعوثه رسوله ليأخذ زكاة الغنم مثلا هذا الوقت، فيعد الرؤوس ويأخذ من كل 40 شاة، فإذا جاء العام المقبل لم يسأل متى ولدت هذه الشاة ولا متى اشتريتها، أنها مضمومة للأصل. فهذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نسألكم دعاء يا شيخ. بارك الله فيك. ويودع لأولادي والزوج ربنا يهديه. الله يهدينا وإياكم وإياهم. عايز أستفسر عن ثلاث حاجات مع فضلي. فضلي. لو سمحت، الالتجاء لربنا والاعتصام به يتنافى إن أنا ألجأ مثلا لواحد زي حضرتك يتكلم مع زوجي يوفق بيني وبينه، وده يأخر تفريج الكرب عني. الثاني يعني كنت في كرب وفي ضيق شوية وفي سوء تفاهم بيني وبين زوجي، فأنا لما ما جي أتكلم مع حد عشان يوفق بيني وبينه ويتكلم معاه، فإحدى الأخوات قالت دوت اللي بيأخر الفرج عنك إنك أنت ما التجيتيش لربنا. بس الثالث الثالث اللي هي الآية ولا تضربوا لله الأمثال، دي معناها إيه؟ هل مثلا لو أنا بدعي بقول يا ربي بحاجة معينة أو حاجة، هل دي حرام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الالتجاء إلى أشخاص أو الذهاب إلى أشخاص كأسباب لقضاء بعض الحوائج فهذا لا ينافي التوكل أبدا على الله، لأننا نعتقد تماما أن الذي يدبر الأمر هو الله، ومع ذلك الله الذي يدبر الأمر هو الذي شرع لنا الأخذ بالأسباب، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فما علمنا أن الله يصلح ذات بيننا، لكن مع ذلك نسعى للإصلاح بين الناس. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلا ينافي الأخذ بالأسباب التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الأخت التي قالت لك إن بث الشكوى للناس من غير تسخط على أقدار الله هو الذي يؤخر الصلح كلامها خاطئ، فإنه شرع لنا الإصلاح بين الناس، والله سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما معنى من معاني قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حضرتك عاوز أسألك سؤال. أنا رجل ملتزم متدين، ولكن والدي ضعيف الإيمان شوية وبيحلف عليه بالطلاق، فالطلاق ينفع؟ يقول لك ماذا قال لك؟ يعني أنا بروح أجيب شغل من ناس معينة وهو اختلف مع أهل الشغل دول، فحلف علي أن أنا لو جبت بينهم شغل ما تعودش البيت أرمي لك الفرش يعني. طيب يعني مسألة هذه مسألة أقرب إلى أنا أخذ شغل من الناس دي عشان لا عفوا مسألة هذه يمكن تداركها فأدخل قوما من أهل الصلاح بينك وبين والدك واختر أخف المفاسد، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ قصة. نعم. لو سمحت سؤال في موضوع الزكاة. تفضل. زوجتي لها مال في المصرف. نعم. زوجتي لها مال في المصرف. زوجتك لها مال في بنك. في البنك. نعم. فأخرجت الزكاة من مالي على زوجتي، هل يصح ذلك؟ يصح ذلك لكنك لم تسلك السبيل الأقوم والأرشد في نصح أهل بيتك. فالله يقول: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكذلك فإن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فلم تسلك السبيل الأرشد مع أهل بيتك وأنت تراها تفعل الموبقات، والموبقات هذه هي التعامل بالربا، الربا كبيرة من أشد الكبائر، فاتق الله، وكما أنك رفيق بها في دنياك كن رفيقا بها فيما ينفعها في آخرتها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل الأخ السائل عن لبس الترنج الأحمر، هل فيه مشكلة؟ الأحاديث التي وردت في النهي عن الثوب الأحمر أحاديث متكلم فيها، وقد ثبت في المقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. فالترنج الأحمر لا بأس به إلا إذا كان كترنج النساء، كترنج النساء فيكون تشبعا بالنساء، أما ما وراء ذلك فلا حرج فيه، والله أعلم. السلام عليكم. إزيك يا أخي في الله؟ الحمد لله. الحمد لله. والله في ثلاث حاجات عايزة لموضة بس تقول لي تفسيرها، بس في ناس بتسألني عليها فأنا ما أعلمش فيها حاجة. تفضل. إن شاء الله. أول حاجة حكم الراجل لما يقول لمراته إن شاء الله ما تروحيش عند حد، لو رحت عند صاحبتك فأنت طالق، أو عملت لها حاجة فأنت طالق، وراحت بعدها وقعدت معها بطك وعملت معها حاجة في البيت و... نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني. مستمع. اسأل السؤال الثاني خلاص. ولي السؤال الثاني. حكم الراجل اللي هو ايه الموضع قال لمراته لو انا نمت معاك ثم غلط يبقى انت طالق. والثالث. الثالث اللي هو حلف، اللي هو يحلف على مراته اللي هو لو نام معاها نوم غلط فغلط فهي طالق. في سؤال اخر يا اخي؟ ما هو السؤال بطل نفس السؤال بردك هو ايه؟ خلينا من ماشي ماشي ماشي ان شاء الله. اما كلمة بردك هذه ينبغي يعني ان ننحيها جانبا. بردك بردك لا، قل ايضا احسن من بردك. اقول وبالله تعالى التوفيق، اما السؤالان اللذان سألت عنهما فكل منهما يكفر فاعله كفارة يمين بإطعام 10 مساكين عن كل مرة عن كل يمين قالها، وإن عجز صام 3 أيام ولا يقع بذلك طلاقه. هذا الذي أختاره من أقوال العلماء في الطلاق المعلق. فالقائل لزوجته لو نمت معك نوم غلط تكوني طالق ونام، أختار القول بأنه يكفر كفارة يمين. وكذلك الذي قال لزوجته لو كلمت فلانة تكونين طالقا، أختار القول القائل بكفارة اليمين، والله أعلم. السلام عليكم. نعمان من تونس. تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجل. أريد أن أسألك عن مدى صحة وقعة سيدنا عمر بن الخطاب عندما قال يا ساري الجبل، هل هي صحيحة ثابتة عن سيدنا عمر أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الأخ يسأل عما ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان قد أرسل سرية فيها مجموعة من الصحابة عليهم أمير يقال له سارية، اسمه سارية. فسارية كان ببلدة بعيدة قيل كان بالعراق أو بالشام ويقاتل أعداءه. فعمر كان على المنبر في المدينة وسارية في الشام أو العراق مع الجند، فقال عمر وهو على المنبر يخطب الناس تحول في الخطاب قائلا يا سارية الجبل الجبل، أي يعني يا سارية الزم الجبل الزم الجبل، تحصن بالجبل تحصن بالجبل. فشاء الله وقدر أن يسمع صوت عمر سمعه سارية ومن معه، فالتزموا الجبل فنصرهم الله. الأخ يسأل عن صحة هذه الواقعة. أقول بالله تعالى التوفيق إن هذه رواية وردت من طريق راو يقال له يحيى ابن أيوب الغافقي، هناك اثنان اسمهما يحيى ابن أيوب. يحيى ابن أيوب المقابري من رجال إمام مسلم وثقة ثبت. ويحيى ابن أيوب الغافقي هذا فيه كلام تكلم فيه بعض العلماء، فمن العلماء من يحسن حديثه ومنهم من يضعف حديثه، وإن كنت في الجملة أختار القول القائل بأن حديثه يضعف يحيى بن أيوب الغافقي. ولكن بعض العلماء يقولون إن الحديث إذا كان مصحوبا بقصة فالقصة تدل على قوته، وإن أخطأ الراوي في بعض ألفاظه فإنه في الجملة يكون ثابتا مع التحفظ على الألفاظ التي أخطأ فيها. ففي الجملة سنده فيه يحيى ابن أيوب الغافقي متكلم فيه، وأرى يحيى هذا ضعيفا، لكن عذر المحسنين لها أنها صحبت بقصة هكذا قالوا، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذا اختلف فيها شيخان فاضلان، فشيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الواديع رحمة الله تعالى عليه كان يضاعف القصة ولم يردها في كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة، والشيخ الفاضل ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه كان يحسنها بناء على تحسين حديث يحيى الغافقي عنده، والله أعلم. السلام عليكم. وبركاته. لو سمحت الشيخ عندي سؤالين في زكاة المال. تفضل. لو تنفع زكاة المال أدفعها لناس بيجهزوا أيتام، يعني هم في يتيمات بتجهز عشان الزواج، هل ده يجوز؟ وحاجة تاني برضو زكاة المال ينفع أدفعها لناس بتعمل قوافل للقرى الفقيرة، ان انا بديهم الفلوس دي بيطلعوا قوافل سيارات لقرى فقيرة، ولو الحالات دي جت لي ساعات بتيجي قبل ما موعد الزكاة يجي بفترة طويلة، هل ينفع ادفعها ولما يجي معاد الزكاة اخصمها منها ولا لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كانت اليتيمات فقيرات فالفقيرات مصرف من مصارف الزكاة، فلا بأس بإعطائهن أو إعطاء القيم عليهن بعض المال من مال الزكاة لفقرهن. هذا. وعن القوافل، إن كان القائمون عليها أمناء ويعرفون مصارف الزكوات، مصارف الزكوات الثمانية لا يحيدون فيها عن مصارف الزكاة، جاز ذلك. أما عن كونك تريد إخراجها قبل حلول وقتها فيختار القول القائل بجواز إخراجها قبل حلول وقتها، وقد استدل لهذا بأمور منها ما ورد وله شواهد يحسن بها أو يصحح بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبض من العباس زكاة حولين مقدمة، واستدل أيضا بما ورد من أن الكفارة قبل الحنث جائزة، قالوا فكذا الزكاة، بمعنى إنني إذا قلت والله لن أذهب إلى الأسكندرية غدا وبدلي أن أذهب غدا، هل يجوز أن أخرج الكفارة قبل ذهابي؟ قال بذلك الجمهور من العلماء، فعليه قاس البعض أمر الزكاة قبل حلولها، والله أعلم. فعليه يجوز، والله سبحانه أعلم، إخراج الزكاة قبل وقتها إذا دعت الحاجة لذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. نحن عندنا ثلاثة أخوان عملوا حادث في سيارة، واحد توفي واثنين لم أمن الله عليهم بجروح، واحد فيهم خدش في غيبوبة وصحة شوية كده ويسأل عن الشخص اللي توفى، لكن قالوا ما تكلموه شوية كده ردة فعل، تقول له ردة فعل، سألني قال لي وين الشخص هذا فلان، قلت في السجن هو اللي كان سايق، قال لي والله، قلت له والله، هل حلفني مرة مرتين هل هذا يعتبر يمين أو لا؟ هذا السؤال الأول. هذا يعتبر يمين كذبت فيه، لكن قد يغفر لك لرجائك المصلحة، والله أعلم. نعم هو أنا أخشى عليه لأنه هو تعبان وفاقي الذاكرة شوية. على كل نستغفر أيضا وأعمل عملا صالحا. السؤال الثاني هذا يسأل، عندما تتزوج امرأة من رجل هل صحيح أن الله خلقها من ضلع هذا الرجل؟ وإذا كان غير صالح ما ذنبها؟ أقول بالله تعالى التوفيق، ليس هناك حديث يقول ذلك، إنما الحديث إن المرأة خلقت من ضلع، يعني آدم عليه السلام. أما هل كل امرأة خلقت من ضلع زوجها؟ فهذا ليس هناك حديث يثبته فيما علمته، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، كيف حالكم؟ الحمد لله، نرجو الله لكم الإخلاص. اللهم أمين، اللهم أمين لك وللسامعين ولنا يا رب العالمين. بارك الله في شيخنا. من فضلك شيخنا أريد نصيحة. أنا شاب ملتزم وإخواتي عاديين، وعاملهم بقدر المستطاع بالرفق. ومؤخرا كنت بالخارج ورأيت أختي تقف مع شاب في سيارتها، فما نصيحتكم إليها جزاكم الله خير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فينبغي أن يشتد نكيرك على هذا، فإن النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بارك الله فيك، فكن غيورا على حريمك وذكرها بالله وازجرها وتعاون معها بما يقتضيه الحال والمقام، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا المجلس امتدادا للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. يسأل سائل عن الأمور التي تراعى في الرئيس المنتخب. أقول من هذه الأمور أن يكون دينا، وقد قال تعالى في كتابه الكريم للخليل إبراهيم عليه السلام إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد قال تعالى الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ينبغي أن يكون عالما بأوامر الله وأوامر رسوله، لا يكون جاهلا غبيا لا يفقه، وكذلك أن يكون قويا قادرا على إدارة البلاد وسياسة البلاد، وأن يكون مسلما ذكرا رشيدا هذا، وأن يكون عفيفا كذلك، وينزل الشدة ما منازلها وينزل الرفق منازله. ولذلك إن شاء الله درس مفرط بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمعت مشيخ نبي الرقم التلفون بتاعك، خذه من الإخوة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخذت سلفة ربوية وأريد أن أكفر عن ذنبي، فكيف أصنع؟ فأنا لا أنام الليل من التفكير في الموضوع. لا تيأس من رحمة الله سبحانه، ولكن أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأعمل أعمالا صالحة من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. يقول حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي وأعطوني المبلغ المدفوع وطلقت ولها سنة، أريد أن أردها. إذا كانت طلقت تطليقة واحدة فلك أن تردها لك أن تعقد عليها من جديد بولي وبشهود وبموافقتها وبصداق جديد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. نعم أسألك الله بخير حقيقة. وإياكم. أقول لك يا شيخ، أنا عندي سؤال. الوالد عندي راجل كبير أبويا الله يحفظه، وما شاء الله تبارك وحب للمدينة وحب يسكن في المدينة. طيب، وبس السكنة في المدينة لازم استقرار، يعني حاب انه يكون ربنا يكتب له في المدينة. والسؤال احنا في جدة عندنا بيت وعندنا اهل في جدة وفي المدينة، بس نقول له نروح ونجي المدينة ونجي، يعني نروح كذا شهر وشهرين زي كذا. على كل إذا كان بإمكانكم تلبية رغبته، إذا كان بإمكانكم أن تلبوا رغبته فجزاكم الله خيرا، إن لم يكن ذلك بوسعكم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: أبي كان في عمرة وخلع الإحرام قبل أن يحلق ثم مرض وعاد إلى مصر، إذا كان قد اعتمر وسعى وخلع الإحرام قبل أن يحلق فلا شيء عليه، ولكن فقط يحلق شعره أو يقصره. أما إذا كان لم يطف ولم يسعى فعينئذ عليه دم قبل أن يتحلل من عمرته، والله تعالى أعلى وأعلم، عليه دم والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ أريد الرقم الشخصي لك. خذي من الإخوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك، ادعي لي يا شيخ. وفيك، تفضل. الله يبارك فيك، ادعي لي، ادعي لي ربنا يكرمني ويرزقنا طاعة. الله يرزقنا وياك الطاعة والاستقامة. وعندي سؤال ان شاء الله. تفضل. حضرتك انا شغال سواق توك توك، وشغال في مكان، المكان ده فيه نصارى كتير. معايا حضرتك؟ معك. فاللهم صل على رسول الله، انا بيجي لي توصيله فوات يقول لي وديني الكنيسه، ده يجوز؟ ان استطعت ان لا تساعد على الاثم والعدوان فعلت، ان استطعت ان تبتعد عن معاونه اي شخص على الاثم والعدوان فافعل، لا تساعد اي شخص كائنا ما كان على الاثم والعدوان، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: قال تعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت يا أيمانكم. ما المراد بمالكة اليمين؟ هؤلاء نسوة، ملك اليمين نسوة، كنا يؤخذن سبايا حرب أو يشترين من الأسواق، فمن الرجال يقال عبيد ومن النساء يقال إماء، فلمالكهن أن يستمتع بهن، ولكن قد انقرض هذا في هذه الأزمان. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: كيف ينوي المصلي لصلوات السنة في الصلاة المفروضة؟ النية محلها القلب، تعقد القلب على عدد الركعات التي تريدها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ، بس رقم تلفون حضرتك بس. نعم. تلفون حضرتك عايز أسألك. خذه من الإخوة، إذا لم أرد أرسل رسالة قل صاحب السؤال الشخصي. خذه من الإخوة. يقول الأخ السائل: كيف أصلي الوتر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، فصل ركعتين ركعتين هذا الأغلب، وفي النهاية صل ركعتين وترا، صل ركعتين في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة الكافرون استحبابا بعد الفاتحة، وسلم وصل ركعة ثالثة منفردة بعد الفاتحة اقرأ قل هو الله أحد. هذه إحدى صور الوتر وأشهرها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. كان عليه الصلاة والبركات. نعم. أيوة يا شيخ مصطفى، الله عاوزين نسأل سؤال لو سمحت. اتفضل. دلوقتي في صاحب ليا معايا هنا في الأردن بيشتغل في الأردن، وإخواته جايبين له وظيفة في مصر، فقالوا له هندفع له 30,000 جنيه عشان يشتغل، فده حرام ولا يجوز؟ إذا كانت رشوة فحرام بلا شك. إذا كانت رشوة فحرام بلا شك، فإن كانت هناك شركة أعلنت عن موظفين، وهذه الشركة يفترض أنها تبني على التفوق في المسابقات المعقودة لها، فتقدم شخص مخالفا ودفع مالا حتى يرقى على حساب غيره، فتكون رشوة ومحرمة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، عندي أختي هي لها ورد يومي من القرآن. نعم. فلما بتكون في أيام الحيض برضو المصممة انها تقرا حتى لو مش مسكت المصحف، فهل دوت يعني في حرج عليها ان هي بتقرا بدون ان تمسك المصحف؟ ممكن تقرا من كتاب تفسير. لا حرج. لا حرج. نعم. يعني بدون ان تمس المصحف مفيش اي لا حرج. لا حرج. يسأل اخ عن نظام متبع في اوساط الاطباء اساتذة كلية الطب، وهو ان الاطباء عند الاختبارات الشفوية يوصي بعضهم زميله بولده، يعني يكون طبيب منهم له ابن سيختبر عند طبيب آخر في امتحان شفوي، ويوصي الدكتور الذي سيختبره يوصيه بأن يكرم ولده ويعطى الولد الدرجة النهائية، وهذا عرف بين الأطباء حتى لو كان بين الطبيبين عداوة. هل هذا صحيح؟ هذا باطل وزور ومنكر. هذا باطل وزور ومنكر. فسلفهم السيء من كانوا رؤساء ويوصون لأولادهم بأن يكونوا رؤساء من أمثالهم، ولا أيضا لصوص الأطباء الذين يوصون بأن يكون أبناؤهم نواب في كليات الطب، هم لصوص لكن على قدرهم. حرام على الطبيب، حرام على الدكتور أن يعطي الدرجة النهائية لابن الدكتور الآخر وهو لا يستحقها. هذا ظلم لأبناء الضعفة وظلم لأبناء المساكين. فكيف يتصور أن ابنا مجدا أبوه فلاح أو أبوه عامل والولد نابغة وذكي وتقي ويقدم عليه طالب غبي لا يفهم ولا يفقه لكون والده طبيب أو أستاذ في الجامعة؟ هذا حرام وجدير بمثل هذه العادات القذرة أن تستأصل لما فيها من ظلم ولما فيها من إذهاب حقوق العباد، وفعل ذلك آثم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بخير يا شيخ. بارك الله فيك وإياك. أنا كلمتك دوبة بالنسبة لأبويا، قلت لك أنا راجل كبير وحاب يعني يكون. أنا أجبتك. عندك شيء آخر؟ لا ما سمعت الإجابة بس والله. الإجابة إن استطعتم أن تنقلوا أباكم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشق ذلك عليكم فقد أحسنتم، إن عجزتم عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. يقول القائل، السلام عليكم، يقول حلمت أن نائم أن شيخا جاءنا وقرأ علي سورة ياسين القرآن الحكيم. قراءة القرآن في النوم قراءة طيبة، لكن لا تبني على مثل هذا أعمالا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول سجد لي والدي بيتا وترك إخوتي لأنهم لم يقوموا على رعايته، هل أذنب أبي في ذلك مع أنني قد قمت بخدمته طيلة حياته وأكرمته من أموالي، والبيت لا يساوي جزءا من أموالي التي أنفقتها عليه؟ أقول لا يأسا بهذا التوصيف المذكور، وهذه تكون هبة مسببة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سؤال. ممكن تسأل يا شيخ؟ تفضلي. بص يا شيخ، أنا ست متدينة. نعم وبعد؟ وجوز بيتفرج على قنوات فيها ستات وفيها كده، يعني حرام، وانا كده ما انصح يزعل مني يعني يا شيخ. يعني زوجك، عفوا لا نحب التسمية قدر الاستطاعة. المهم اعيد السؤال، رجل ينظر الى المناظر المحرمة وبعد يا شيخ لو قلت له يزعل مني؟ ايوه، يعني انت تنصحين شخصا ينظر إلى أشياء محرمة وهو يزعل منك، ليس عليك إذن بل أنت محسنة إليه، فاستمري في نصحك، فالنبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والله أعلم. سائل يسأل: هل يجب التبرع لسداد ديون مصر أم أن ذلك غير واجب؟ أقول: هذا ليس بواجب، ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة هل علي غيرها، قال: لا، إلا أن تتطوع، فهذا ليس بواجب، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. يقول: هل يجوز للطبيب قبول هدايا من شركات الأدوية على سبيل الدعاية ليكتب الدواء؟ لا يجوز له ذلك، إنما يكتب الدواء المناسب للمريض النافع للمريض، سواء من هذه الشركة أو من غيرها، والذي ينفع المريض أيضا في السعر، يعني يجمع الدواء بين الفاعلية وبين رخص الثمن. أما ما تفعله شركات الأدوية الآن من الرشاوى التي تقدمها للأطباء في صورة سيارات، أو في صورة أجهزة محمول، أو في صورة لابتوب الجهاز المحمول أيضا، أو في صورة رحلات إلى فنادق في الداخل والخارج من أجل أن يصرفوا للمرضى الدواء أو يكتبوا للمرضى الدواء الذي تنتجه الشركات، فهذه رشوة، وهؤلاء عياذا بالله أثمة أيضا في ذلك، وظلمة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية وإلى تخفيف عنهم، والله أعلم. يقول: أنا على دين، علي عفوا، علي دين، إذا حصلت على مال هل أقضي ديني أولا أم أتزوج؟ أقضي الدين أولا، لأنك إذا مت فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فسدد ديونك أولا، بارك الله فيك. السلام عليكم. بعد إذن حضرتك أنا عايز أسأل سؤالين. تفضلي. أول سؤال: ما اللي هو مشروع التكافل الخاص بالنقابات والمديريات اللي هي في الشغل، اللي هم بيقسموا كل شهر مبلغ بسيط وعند المعاش أو الموت يدون مبلغ كبير، هو حلال ولا حرام؟ ثاني حاجة: إن هو هل يجوز للمسافر اللي بيذكر الصلاة أن يكون إمام ويقول للناس أنا هصلي ركعتين وأمشي وأنتوا كملوا لأن أنا على سفر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أما عن التكافل وصناديق الزمالة في النقابات وغيرها، فإن استطعت أن تبتعد ابتعدي، لأنها أعمال مشبوهة وتنمى الأموال وتثمر في البنوك الربوية، فابتعدي عنها قطعا، بارك الله فيك، ما لم تكوني مجبرة على ذلك، والله أعلم. أما عن المسافر الذي يصلي بالناس قصرا ويقول بعد انقضاء صلاة الركعتين أتم صلاتكم فإن على سفر، فهذه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شيء عليه، بل هو مصيب في صنيعه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، في عندي سؤال. تفضلي. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم. السؤال: عما تتحدث هذه الآية الشريفة، وما الغرض من الاستفهام فيها؟ بارك الله فيك، هذا له مقام آخر، بارك الله فيك. وإذا كنت امرأة فإني أسرب عليك أن لا تستأذني وأنت تتلين القرآن، أما إذا كنت ولدا ذكرا فكما أسلفت، هذا له مقام آخر، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل: ذهبت العمرة الأسبوع الماضي، وبعد الطواف والسعي ذهبت إلى الفندق، وفي اليوم الثاني تذكرت أني لم أقصر شعري فقصرته، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. تقول: معي أولاد ولم نعمل لهم عقيقة، زوجي ظروفه لم تسمح، لكن أنا معي فلوس تخصني أنا، هل واجب علي أنا أن أعق عن أبنائي؟ الزوجة تسأل: ليس بواجب عليك أن تعقي على أبنائك، وليس بواجب على الزوج حتى وإن كان موسرا، فالعقيقة سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فعلت أثيب الشخص، وإن لم تفعل فلا إثم عليه، والله أعلم.

أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما منارة حق منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها، اللهم آمين. كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر أمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. أوصي نفسي والمسلمين بتقوى الله وبالإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.